شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس الثالث. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعلك آذاك هوامك. قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وصم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، أو انسك بشاه. قال: حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، فقال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو اطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. هذه الأحاديث في فدية الأذى المنصوص عليها بقوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد أفادت قصة كعب هذه على اختلاف ألفاظها أن من تأذى من أجل قمل انتشر في رأسه أو حساسية اشتدت عليه فإنه يحلق رأسه وتجب عليه هذه الفدية. وهل هذه الفدية على التخيير أو على الترتيب؟ لاحظتم أنه في أحد الحديثين قال: أما تجد شاة؟ وهذا يفيد أنه يبدأ بالشاه إن وجدت، فإن لم توجد انتقل إلى التخيير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وفي الحديث الآخر قال: صم 3 أيام، كذا في الأول احلق رأسك وصم 3 أيام، يفيد أنه يبدأ بالصيام. ولكن يرجح التخيير في هذه الفدية بين الأشياء 3، وأنها ليست مرتبة، أمران: أحدهما نص الآية ففدية من صيام أو كذا، نص الآية، وأو هنا للتخيير كما هو ظاهر التنزيل الكريم. الأمر الثاني كثرة طرق القصة، فإنها على التخيير في فدية الأذى. قال ذلك أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله. وفي قول كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا دليل على أنه متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة أصولية معروفة عند علماء الأصول، وشرحها أنه إذا ورد لفظ عام في حادثة خاصة كان على عمومه، فإنه يشمل هذه الحادثة التي ورد فيها النص وما هو مثلها، ولا يخرج عن هذا الحكم إلا بدليل، لا يخرج فرد من أفراد العام عن هذا الحكم إلا بدليل من نص أو إجماع. وفي هذا كذلك رد على من ينكر علم الأصول، ووجه ذلك أن الصحابة كانوا يتكلمون في علم الأصول، منها قول كعب هذا، ومنها أنهم يقولون هذه الآية عامة، هذه الآية نسخها كذا، هذه الآية سبب نزولها كذا وهكذا. فالذي ينكر علم الأصول إنكارا مطلقا قد قال جزافا من القول وأبعد النجعة وأخطأه الصواب والتوفيق. ولعل فضيلة الشيخ مدرس الأصول يعرف لي هذه القضية إن شاء الله تعالى، وعنده تسمعون تفصيل القول فيها. قال: باب جواز الحجامة للمحرم. حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. الحجامة هي كشت، الكشت بحاد كالموس فيما يرى أنه يحتاج إلى حجامة، وذلك من أجل إخراج الدم الفاسد من الجسم. وقد ذكر الأئمة هذا الحديث لبيان أن الحجامة جائزة للمحرم، وهل عليه فدية؟ الظاهر أنه ليس عليه فدية لأنه لم يحلق، وإن كان في الحقيقة إذا كانت الحجامة في الرأس قد يحتاج إلى إزالة بعض الشعر لبيان محل الكشت. نعم، والله أعلم. قال: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن عبد الله بن حنين قال: إن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: لإنسان يصب عليه صبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذه الترجمة يفيد حديثها فوائد عدة، إحداها جواز المذاكرة في المسائل المهمة. وكان السلف أحيانا يسهرون ليالي في سبيل الوصول إلى القول الفصل والحق في المسألة، وهذا من المجادلة المحمودة، لأن الكل يعرض ما عنده ويسمع من الآخر، فقد تكون الأدلة متكافئة وتكون من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، وقد يكون أحد المتجادلين عنده من الدليل ما يرجح مذهبه على مذهب الآخر، فيرجع الطرف الآخر معه، لأن مقصود الجميع الوصول إلى الحق بالدليل. وهذا كان يعمله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة. وأما ما يذكر من الجدال أن كل واحد يسمع من الآخر ويعرف رأيه وليس بلازم أن يقبل منه، فهذا من البدع، لأنه يجب أن ينتهي الجدال أو الحوار إلى شيء يحكم فيه أهل العلم أنه حق وأن الصواب خلافه. أما أن كل واحد يسمع ويبرز ما يسمع من الآخر ويبرز ما عنده الآخر، فهذا ليس من السنة في شيء، بل هذا يقع ضمن ما حذر منه أئمة السلف وأجمعوا عليه من الجدال بالباطل، من مجادلة أهل الأهواء الذين يعمدون إلى الرأي ولا يعولون على النصوص. الثاني أو الفائدة الثانية محل الشاهد، وهو أنه يسوغ للمحرم أو للمحرم، يجوز للمحرم أن يغسل رأسه، وفي هذا زوال إشكال عند العامة، فإنهم يتحرجون، فإن من كان محرما منهم يتحرج من غسل رأسه خوفا أن يسقط منه شيء من الشعر، فبان بهذا الحديث أنه لا بأس بذلك. الفائدة الثالثة جواز رد السلام على المغتسل، والظاهر أنه إذا لم يكن في محل قدر كبيوت الخلاء، فأبو أيوب رضي الله عنه كان يغتسل بين قرني بير الستر عليه سترة، كذلك يجوز للمغتسل أن يتكلم ويرد السلام، يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها. وإن لم يذكر ذلك عبد الله بن حنين هنا، لكن هذه السنة. ومن فوائد هذا الحديث أن السلف لا سيما الصحابة يردون ما تنازعوا فيه من الأمور إلى السنة، وهذا هو المأمور به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال أهل العلم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد مماته. وهذا الأمر عام في أصول الدين وفروعه، فإنما دلت عليه السنة هو الحق وإن كان من الفروع الفقهية. نعم. قال: باب ما يفعل المحرم إذا مات. حديث ابن عباس. هذه غريبة، كيف ما يفعل المحرم إذا مات؟ لا يفعل شيئا، يدفن ولا لا؟ لو ما يفعل بالمحرم شيء، الظاهر ما يفعل بالمحرم. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ما أفادته السنة في حال المحرم إذا مات، سواء سقط من الراحلة أو مات حتف أنفه أو قتل، فإنه أولا لا يمس بالطيب، ولهذا قال: لا تحنطوه، وإنما يغسل بالماء والسدر، ولعل الصابون الحجري الذي لا رائحة له يقوم مقام السدر إن شاء الله تعالى. ثانيا أنه يكفن في ثوبيه، ويكشف رأسه، والعلة يبعث ملبيا، يعني يوم القيامة يبعث ملبيا. نعم. قال: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود. هذا الحديث من فوائده غير ما تضمنه جواز دخول النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة الأجنبية، وإن لم يكن ظاهرا هنا، لأنه يحتمل أن يكون دخل عليه بحضرة زوجها أو محرمها، لكن بضميمة ما ورد في هذه المسألة يتضح أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الدخول على الأجنبيات غير المحارم والخلوة بها. وها هنا سؤال: ألم ينهى صلى الله عليه وسلم عن خلوة الأجانب ببعضهم، يعني الرجال والنساء؟ والجواب: بلى، لكن لو تساءلنا من أشد الناس أمانا على المرأة من محارمها؟ أبوها جميل، أليس محمد صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أليس هو كالأب للمؤمنين؟ إذن هو صلى الله عليه وسلم آمنوا على المرأة من أبيها، أدركتم هذا ولا لا؟ هو آمنوا عليها حتى من أبيها، لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام معصومون من كبائر الذنوب كالزنا وشرب المسكر، كما أنهم معصومون من صغائر الخسة كملامسة المرأة الأجنبية أو تقبيلها، معصومون من هذه عليهم الصلاة والسلام. ثانيا محل الشاهد أنها تحرجت من الحج لأنها وجعة، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط بما سمعتم. ومثل ذلك أن يقول المرء في نسكه لبيك اللهم كذا، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وها هنا ينبغي التنبيه إلى أن الناس حيال هذه المسألة، أعني مسألة الاشتراط في الإحرام، هم أقسام ثلاثة. أحدهم من به مرض ويخشى أن يشتد عليه مرضه فيحبسه عن إتمام نسكه، أو يتيقن أو في غالب ظنه أن في الطريق عدوا يترصد فيخشى، فهذا هو الذي له الاشتراط بنص هذا الحديث. المرض عرفتم من منطوق الحديث، وما ذكر من ترصد العدو، وكذلك مثله نقول من يعلم من راحلته أنها لا تبلغه في الغالب فيخشى أن تتعطل عليه، فهذا له كذلك أن يشترط. الصنف الثاني من يتوقع المرض، يعني هو كان به مرض ولكن عنده قرائن أن المرض سيأتي، وكذلك المرأة التي تترقب العادة أو النفاس لهم أن يشترطوا. الثالث من لا يشترط، من لا يتوقع أمرا، سليم معافى والراحلة سليمة معافى، سيارة سليمة ما شاء الله، كل شيء عنده مهيأ، فهذا التحقيق أنه لا يشترط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.